والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قادموا إن شاء الله. وللإمام إقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه، وإقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس ويكون أحق بجلوسها، ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وإن طال وإن سبق اثنان اقترعا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وللإمام إقطاع موات لمن يهيه ولا يملكه، وإقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس ويكون أحق بجلوسها، ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وإن طال وإن سبق اثنان اقترعا. ما المراد بالأرض الموات؟ أرض موات هي المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، يعني ليست مملوكة ولم يختص بها أحد أو جماعة. هل يصح إحياء الموات الذي تعلقت به مصلحة أهل البلد؟ لا يصح ذلك ولا يملك بالإحياء، لأن فيه تضييق على المسلمين. وهل يشترط للإحياء إذن الإمام؟ لا يشترط إذن الإمام، لأنها كالمباحات، فمن أخذ شيئا منها فهو أحق به ما لم تتعلق به مصلحة الغير. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. وإذا أحيا المسلم في بلاد أهل الذمة المصالح عليها فهل يصح إحياؤه؟ بقيد ما صالحناهم على أنها لهم ولنا الخراج، فلا يصح لمسلم أن يحيي فيها. وما فتح عنوه هل يصح الإحياء فيه لمسلم؟ نعم يصح، ولغير المسلم للذمي يصح للذمي بشرط أن يدفع الخراج. وما هي البلاد العنوة أو التي فتحت عنوة؟ لا، تعريفها، تعريف ما فتح عنوة. يعني ما استولى عليه المسلمون بالقوة ولم يدخلوها بصلح مع أهلها. وهل يملك بالإحياء ما قرب من البلد؟ يصح ما لم تتعلق به مصلحة أهل البلد، وما بعد عن البلد يصح إحياؤه، نعم من باب أولى. وهل يصح، هل تملك أرض الحرم بالإحياء؟ تفصيل. أما المشاعر من أرض الحرم فلا يصح أن تحيا ولا تملك بالإحياء كمنى و أرض الحرم ومزدلفة، لا يصح أن فلا تملك بالإحياء. وأما بقية الحرم فإن تضرر بذلك الحجاج أو المقيمون فلا يملك، وإن لم يحصل ضرر على الحجاج ولا على المقيمين فيملك بالإحياء. وبقية المشاعر خارج الحرم هل يصح أن تملك بالإحياء؟ وما المراد بها؟ عرفة خارج الحرم وهي من المشاعر فلا تملك بالإحياء. وهل يملك بالإحياء المعدن الظاهر أم لا؟ لا يملك بالإحياء لأن فيه تضييق على المسلمين. ما نضب عنه الماء من البحيرات أو حافات النهر هل يصح أن يملك بالإحياء؟ نعم لا يملك بالإحياء لأن الماء ربما عاد إلى مجاريه ومكانه السابق فضر بالآخرين. وهل تصح زراعته؟ نعم تصح زراعته لأن هذا لا يضر بالآخرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحاط مواتا أو حفر بئرا فوصل إلى الماء أو أجراه إليه من عين ونحوها أو حبسه عنه ليزرع فقد أحياه. ويملك حريم البئر العادي 50 ذراعا من كل جانب وحريم البدية نصفها. في هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله ما يسمى إحياء، الإحياء الذي تملك به الأرض، وذلك إما بإحاطتها بالبنيان أو بإجراء الماء إليها أو بحبس الماء عنها إذا كانت غارقة بالماء ولا تصلح لأن ينتفع بها والماء فيها ثم حبس الماء عنها وحفظها وأصبحت صالحة للاستفادة منها فهذا نوع من أنواع الإحياء. كذلك تنقية الأرض وتنظيفها بأن يكون فيها حجارة أو أشجار ولا تصلح للاستفادة منها وهذه الأشياء فيها فإذا أزالها ونقاها فقد أحياها. والإحياء يرجع به إلى العرف فهو كالحرز، فالحرز يرجع فيه إلى العرف، كذلك الإحياء يرجع فيه إلى العرف. فإذا هيأ الأرض للاستفادة منها وبدأ بالاستفادة فيعتبر إحياء. ومنع خات مواتا بأن أدار حوله حائطا منيعا بما جرت العادة به فقد أحياه، سواء أدارها للبناء أو غيره، سواء أرادها للبناء أو غيره، لقوله عليه السلام: من أحاط حائطا على أرض فهي له، رواه أحمد وأبو داود عن جابر. هذا نوع من أنواع الإحياء، إذا أحاط الأرض بجدار منيع فيعتبر ذلك إحياء. أما إذا أحاطها بجدار غير منيع كأن يكون متر فأقل فهذا لا يعتبر إحياء، وإنما الإحياء إذا أحاطها بجدار منيع سواء أحاطها بهذا الجدار للبناء أو للزراعة أو لعمل مصنع ونحوه فيها فيعتبر ذلك إحياء. أو حفر بئرا فوصل إلى الماء فقد أحياه، أو حفر بئرا فوصل إلى الماء فقد أحيا هذا المكان، ويكون له على قدر ما يستحق من الأذرع كما سيأتي بيانه. وإن أجرى الماء على شيء من الأرض ملكه وإن كان واسعا، إذا حفر البئر فوصل إلى الماء فإن كانت البئر قديمة ملك من جميع جوانبها 50 ذراعا بذراع اليد، وإن كانت البئر جديدة هو أنشأها وحفرها فيملك من جميع جوانبها 25 ذراعا. وإن أخرج الماء وأجراه على ما حولها ملك ما وصل إليه الماء، أو أجراه أي الماء إليه أي إلى الموات من عين ونحوها، أو حبسه أي الماء عن أي عن الموات إذا كان لا يزرع معه ليزرع فقد إذا كان الموات، إذا كان الموات حوله عين سائحة عامة لعموم الناس فأوصل الماء إلى هذا الموات من هذه العين وإن لم يكن يملكها فقد أحيا هذا المكان، إذا أوصل الماء إليه من عين أو نهر أو بئر فقد ملك بالإحياء ما وصل إليه الماء. أو حبس الماء عن الأرض، أرض موات فيها مستنقع من الماء يأتيها من نهر أو بئر أو متجمع سيول فحبس الماء ونظف الأرض منه وصارت صالحة للزراعة أو للبناء، فبحبس الماء عن هذه الأرض أصبحت صالحة للاستعمال وهذا يعتبر حياة لها فقد أحيا هذا المكان وملكه. لأن نفع الأرض بذلك أكثر من الحائط، لأنها إذا كانت الأرض مستنقع بالماء فحبس الماء عنها ونظف ما فيها فانتفاع الأرض بهذا العمل أكثر من انتفاعها بجدار يبنيه حولها. ولا إحياء بحرث وزرع. ولا إحياء بحرث وزرع. زرع أرضا، زراعة عثري أو بعل، هل يملكها بهذا الزرع؟ لا، لأنه يزرعها هو هذه السنة ويأتي غيره يزرعها سنة ثانية، فلا يملكها بالزرع، وإنما يملكها بإجراء الماء إليها أو بحفر البئر فيها أو بغرسها أشجارا. الأشجار يملك بها، لأن الأشجار يراد بها البقاء والاستمرار، بخلاف الزرع فهو فصلي لهذا الفصل فقط. ويملك مهي حريم البئر العادية بتشديد الياء أي القديمة منصوبة إلى عاد ولم يرد عادا بعينها 50 ذراعا من كل جانب إذا كانت أنتمت وذهبت ماؤها فجدد حفرها وإمارتها أو انقطع ماؤها فاستخرجه. وحريم البدية المحدثة نصفها 25 ذراعا. إذا حفر بئرا فإن كانت هذه البئر بئر قديمة وتهدمت أو غار ماؤها واستخرج الماء فهو يملك حريم هذه البئر إذا كانت قديمة 50 ذراعا بذراع اليد من جميع الجهات، هذا إذا لم يجري الماء. أما إذا أجرى الماء فكما تقدم لنا فإنه يملك ما وصل إليه الماء. وإن كانت البئر ليست قديمة محدثة، هو أحدثها، فإنه يملك حريمها يعني حماها ما حولها 25 ذراعا بذراع اليد، ذراع اليد من المرفق إلى طرف الأصبع. لما روى أبو عبيد. وسميت البئر بالعادية بمعنى أنها منسوبة إلى عاد القديمة، يعني البئر القديمة. والبئر البدية يعني المستحدثة حديثا. لما روى أبو عبيد في الأموال عن سعيد بن المسيب قال: السنة في حريم القليب العادي 50 ذراعا والبدي 25 ذراعا. وروى الخلال والدارقطني نحوه مرفوعا: وحريم شجرة قدر مد أغصانها. حريم شجرة، لو أن رجلا غرس شجرة في أرض موات فهل يملك الشجرة؟ الشجرة ملكه وما حولها بقدر أغصانها، وإن كانت نخلة فبقدر جريدها، على طول جريدها يملك من جميع الجهات. هذا إذا كانت الغراس هذا في غير ملكه في أرض المواد ولا ملك أحد. أما إذا كانت في ملك أحد غيره فإنه لا يملكها، وليس لعرق ظالم حق. وحريم دار من موات حولها مطرح تراب وكناسة وسل وماء ميزاب. وحريم دار، لو أن رجلا بنى دارا في أرض مواد يملك الدار بالإحياء، وماذا يكون حريم لهذه الدار؟ ما تحتاج إليه ضرورة من مدخل منفذ إليها ومجرى ماء الميزاب، مخرج السيول من السطوح والبيوت، وما تحتاجه الدار عرفا يكون لها حريم من جهة واحدة أو أكثر من ذلك على حسب ما تحتاج إليه. ويحتاج إلى هذا لو أن شخصا عمر دارا في أرض الموات ثم جاء الآخرون ليعمروا بجواره، هل لهم أن يغلقوا المنافذ عليه كل واحد يلاصقه من جهة من جميع الجهات الأربع؟ لا، بل يتخذ لداره حرم، يعني يمنع من الإحياء على حسب ما تدعو إليه الحاجة. ولا حريم لدار محفوفة بملك، ويتصرف كل منهم بحسب العادة. أما إذا كان الرجل أحيا بجوار أملاك الآخرين فإنه لا حريم لها، لأن أملاك الآخرين لا تؤخذ لمصلحة الغير، فلا ضرر ولا ضرار. ومن تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا ونحوها لم يملكه وهو أحق به ووارثه من بعده وليس له بيعه. ومن تحجر مواتا، هذا نوع من أنواع الاختصاص وليس ملكا. إذا أحاط جدارا على أرض موات ألا يملكها؟ نعم يملكها، ما بنى الجدار وإنما تحجر، جمع أحجار وأدار حولها حجارة أو كثيب من الرمل، ما يسمى بالعقوم مثلا، وضع عليها عقوم من جميع الجهات، فهل يملكها بذلك؟ هل يعتبر هذا إحياء؟ لا، وإنما هذا يعتبر اختصاص، إن أحياها فهو أحق بها، وإن لم يحيها فلغيره أن يحييها ويأخذها منه. ووارثه من بعده، لو أن رجلا تحجر أرضا ولم يحيها ثم مات قبل أن يحييها، فوارثه من بعده أحق بها إن استطاع إحياءها، وإن لم يستطع إحياءها فتكون لمن أحياها. وهل له بيع هذا الاختصاص؟ لا، لأنه لم يملكها حتى الآن، ولا يملك إلا ولا يباع إلا ما ملكه المرء.